ابني صغير عمره 5 أشهر، هل قيئه نجس؟ لقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن بول وقيء الصبي الذي لم يطعم ليس بنجس، ويكتفى بالنضح عليه دون الغسل، وهذا هو الراجح إن شاء الله، وقد دلت عليه الأدلة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل. متفق عليه. وهناك أحاديث عديدة في مثل ذلك، والله أعلم.